الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وأن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يجمعنا بكم دائما في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته ودار كرامته. آمين اللهم آمين. الله تبارك وتعالى هو غافر الذنب سبحانه، على كل شيء قدير. بين لنا طرقا وحدد لنا سبلا، إذا ما أراد أحد من العباد أن يتحصل أو أن يصل إلى مغفرة الرب سبحانه وتعالى. فمن ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه الآية تبين لنا عملا أو أعمالا، وتبين لنا أن ثواب وعاقبة هذه الأعمال المغفرة، كما غفر الله تبارك وتعالى لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله، والذين معه أي الصحابة رضوان الله عليهم، هذا الجيل الفريد الذي ما رأت الدنيا مثله، وما واطئ أحد هذه الأرض بعد الأنبياء أفضل من الصحابة، حتى هم أفضل من الحواريين من أصحاب عيسى عليه السلام. فأفضل من مشى على الأرض بعد الأنبياء هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رغم أنف هؤلاء الذين يسبونهم من الروافض عليهم من الله ما يستحقون. فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين معه أي الصحابة أشداء على الكفار رحماء بينهم. هنا نرى وصفا لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم أشداء على الكفار. فيجي بعض الناس يقول: إزاي أشداء على الكفار؟ طب ده ينفع؟ يعني يرون في هذا عجب. طب هم الكفار يعني عليهم كانوا ايه؟ يعني الرحمة والطيبة والمعاملة الحسنة، ما هم الكفار برضو أشداء عليهم، عذبوهم وآذوهم، أخذوا أموالهم، سلبوا، أخذوا ديارهم، سلبوا أموالهم، عذبوهم، آذوهم في أنفسهم، قتلوا منهم من قتلوا، فعلوا فيهم الأفاعيل. فده رد فعل متبادل، يعني هذا رد الفعل لكل فعل رد فعل، كما في قانون نيوتن للحركة، لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. فالكفار هم برضو أشداء على مين؟ هم برضو أشداء على المسلمين. وأنا بقول الكلام ده لأن بعض الناس لما يجي يعني عايز يتكلم عن الإسلام، الإسلام دين رحمة ودين سلام ودين مودة، وهو كذلك بالفعل، بس لا تغفل أن الإسلام دين رجولة، أن الإسلام دين قوة، أن الإسلام دين عزة. لابد أن أنت تبين الإسلام كاملا كما أنزله الله سبحانه وتعالى وكما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الإسلام دين متكامل، المسلم مش ضعيف، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. يبقى المؤمن يكون قوي، يكون عزيز، يكون شجاع. نعم هناك عفو وصفح وكذا وكذا، لكن هناك قوة، ولابد أن تكون هناك قوة، لأن العالم لا يحترم ضعيفا أبدا. يبقى إذن مسألة أشداء على الكفار ده مش عيب في الصحابة. ما تجيش تقول أنت شديد على أبو جهل ليه؟ ما أبو جهل قتل أبويا أو عذب أمي أو أخذ أموالي، فطبيعي أن أنا أكون شديد عليه كما هو شديد علي، رحماء بينهم، على النقيض، رحماء بينهم. المسلم من الصحابة رضوان الله عليهم كان يكون هناك رحمة ولين، كأنه الذليل بين إخوانه، فهم أعزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين. بين المؤمنين لا، ترى الود والعطف والرحمة واللين والتسامح والعفو والصفح، إنما في أمام الكافرين لابد يكون هناك عزة، لابد يكون هناك قوة وشدة. قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. طبعا وإلا هيتجرأوا علينا. يبقى إذن أشداء على الكفار رحماء بينهم رضوان الله عليهم. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. يبقى احنا كده دلوقتي بنتكلم ازاي هؤلاء حصلوا المغفرة. يبقى اشداء على الكفار رحماء بينهم. طيب بعد كده تراهم ركعا سجدا، وكأنك لو نظرت في اي وقت ترى عبادة هؤلاء، تراهم ركعا سجدا، يعني غالب يومهم غالب وقتهم يقضونه في طاعة الله عز وجل. كأنك إذا نظرت لا تكاد ترى أن المسجد فاضي، أو أن ما فيش هناك يعني أحد يعبد الله عز وجل. لا، أنت دائما إذا رأيتهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يعني من كثرة ركوعهم وسجودهم. السجود له أثر يظهر سبحان الله على الوجه. ما من إنسان يخر ذليلا بين يدي ربه إلا وقد أعزه الله عز وجل. ما من أحد يستتر بعبادته إلا وترى حينما يصبح ترى بهاء العبادة على وجهه. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة. طبعا بعض الناس يصلها قراء يقول ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، فاجعل المثل في الكتابين. بعضهم يقرأ ذلك مثلهم في التوراة ويقف، ثم ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. يشبه أو هنا التشبيه أن هناك زرع قام، وقام زرع يعني معاون له، هذا الزرع يعني قام بجوار الزرع الأكبر مساعدا وحاميا له من الريح الشديدة، فيقف يقويه في الجذر، وكذلك يحوطه من الخارج في مواجهة ما يعني قد يهلكه. فيعني هذا تشبيه بديع، هذا الزرع يخرج صغيرا ثم يكبر شيئا فشيئا فشيئا حتى يصير قويا، فاستغلظ فاستوى على سوقه. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هؤلاء الصحابة نعم أغاظ الله عز وجل منهم الكفار، ومن سلك مسلك الكفار كالروافض في غيظهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال مالك تشملهم هذه الآية. من فعل كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم، من قام بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ووقف بجوار دينه وفعل كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم، فإنه من أهل هذه الآية بإذن ربنا. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منهم، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرضى عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا بهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. آمين اللهم آمين. غفر الله لنا ولكم أحبتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.